تسمى باسم السلام، بعث للحياة قدوة للسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. مع محمد يحب السلام، وربي تسمى باسم السلام، بعث للحياة قدوة للسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الضعيف ولا نرضى بالظلم والجرلا، وكل من تعدى حده بسير. نعمه تعالي مدين الحنيف، نحافظ على الحق حتى الضعيف ولا نرضى بالظلم والجرلا، وكل من تعدى حده بسير. ورجال فكم نعدلنا، أمنا فنمنا بحب وسلام وكل اعتدال. نعم حنا دين بصفات الكمال، عطل كل حق نساء ورجال، فكم نعدلنا، أمنا فنمنا بحب وسلام وكل اعتدال. أعتز به شر أجمعين، ترى ديننا رحمة للعالمين، وسيروا على نهج خير البشر، وصلوا عليه خاتم المرسلين. نعم رددوا للبشر أجمعين، ترى ديننا رحمة للعالمين، وسيروا على نهج خير البشر، وصلوا عليه خاتم المرسلين. أعتز به الإسلام، ديني الإسلام، ديني الإسلام، ديني الإسلام.